بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهام بحب النبي ويا حبذا زمزم والصفا ويا طيب ذاك الثرى الطيب بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهام بحب النبي بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهام بحب النبي ويا حبذا زمزم والصفا ويا طيب ذاك الثرى الطيب بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهام بحب النبي بلاد الحجاز إليك هفا فؤادي وهام بحب النبي ويا حبذا زمزم والصفا ويا طيب ذاك الثرى الطيب ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا بادي أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا بادي بلاد الكرام شموس الهدى عليك سلامي مدى سرمدا عليك سلامي مدى سرمدا هنيئا لمن حضر المشهد وطاف بكعبة ذاك الحرم ومن قبل الحجر الأسود وظل له الركن لما استلم هنيئا لمن حضر المشهد وطاف بكعبة ذاك الحرم ومن قبل الحجر الأسود وظل له الركن لما استلم ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا بادي أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا بادي بلاد الكرام شموس الهدى عليك سلامي مدى سرمدا عليك سلامي مدى سرمدا بروح ربوع النبي الأمين وصحب النبي هداة الملا ومشرق نور الكتاب المبين عماد الحياة وركن العلا بروح ربوع النبي الأمين وصحب النبي هداة الملا ومشرق نور الكتاب المبين عماد الحياة وركن العلا ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد ذكر الهادي والأمجاد ملء الوادي والأنجاد أثر الهمم منذ القدم حول الحرم أبدا. عليك سلامي مدى سر مدى عليك سلامي.